بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ، فأهلا ومرحبا سماحة الشيخ. حياكم الله وبارك فيك وفيكم. على بركة الله نبدأ هذا اللقاء برسالة من جدة، السائلة نون فا تقول: سماحة الشيخ، لقد كنت صائمة في يوم الاثنين تطوع، ولكن اشتد علي الجوع وأصابتني بعض الآلام والتعب الشديد، فقالت لي أختي أفطري ولا حرج عليك لأن هذا صوم تطوع، فأفطرت. ولكنني سمعت يا سماحة الشيخ من بعض النساء بأن من أفطر في صوم تطوع وقد صام بعض اليوم وجب عليه القضاء، فما الحكم مأجورين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى. أما بعد، فقد دلت السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المتطوع أمير نفسه، فإذا صام تطوعا فلا هو يفطر، ولا سيما إذا احتاج إلى ذلك فلا حرج في ذلك. المقصود أن المتطوع بالصيام له أن يفطر سواء في أول النهار أو في أثناء النهار، وإذا دعت الحاجة لذلك من باب أولى. إذا حس بشيء من الضعف أو دعاه صاحب له للوليمة عرس أو غيره وأحب أن يجبر خاطره وأفطر فلا بأس، كل هذا لا حرج فيه والحمد لله. المتطوع أمر نفسه، إن شاء أكمل وإن شاء أفطر. نعم. إذا كان سماحة الشيخ الإنسان صائم صيام قضاء، هل يجوز؟ أما القضاء لا، ليس له يفطر إلا من مرض أو سفر. نعم. أحسن الله إليكم. السائلة تقول سماحة الشيخ بأنها طالبة في الصف الثاني الثانوي، ويكون هناك وقت فراغ بين الحصص، وتقضي هذا الفراغ بقراءة القرآن وتحمد الله على ذلك. وتقول الأخت السائلة: لكنني أحس أحيانا بأنني لا أخلص العمل لله عز وجل، وأحس بأني مرائية، فأتوقف عن قراءة القرآن وأشتغل بشيء آخر، علما بأنه لا يوجد أحد في الصف يقضي معي وقت الفراغ بقراءة القرآن مثلي، وهذا مما يزيد من إحساسي وشعوري بالمراعاة، فهل لكم توجيه يا سماحة الشيخ؟ نعم، ننصحك بقراءة والاجتهاد الخير، واترك الوساوس، وساوس الشيطان بالمراعاة. اجتهدي بالقراءة وافعل الخير، ولا تبالي بهذه الوسوسة، اطرحيها واحذريها، فهذا من الشيطان للتثبيط عن الخير. فعليك بالإخلاص لله والحرص على الخير، فإن القراءة وصلاة النافلة وصوم النافلة وغير ذلك، واحذري وساوس الشيطان المثبط. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل للبرنامج يقول: سماحة الشيخ، هل تبطل صلاة المأموم الذي يصلي خلف إمام وهو كاره له؟ لا تبطل صلاته، لكن إذا كان كارها له بحق وحب يصلي خلف غيره لا بأس، وإلا فالأمر واسع. لا تبطل إذا صلى خلف إمام وإن كان بينه وبين الشيء صلاته صحيحة، أو يكره لأنه تعالى بعض المعاصي صلاته صحيحة والحمد لله. هذا السائل الأخ مقرن المحبوب كتب سؤالين، يقول: نويت العمرة يا سماحة الشيخ وأحرمت من مطار الرياض، ولبيت بالعمرة عند قربي من الميقات، وعند نزولنا في مطار جدة ذهبت لأتوضأ للصلاة، فوجدت أنني لم أخلع السروال ناسيا فخلعته، فهل علي شيء في ذلك؟ ليس عليك شيء. يقول الله جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. فالمحرم إذا نسي غطى رأسه أو لبس القميص أو السراويل ناسيا فلا حرج عليه، أو أحرم والسروال عليه ناسيا فلا حرج عليه والحمد لله. سؤاله الثاني يقول لسماحة الشيخ: حجيت في أحد الأعوام الماضية أنا وزوجتي، وفي اليوم العاشر والحادي عشر رجمت ورجمت زوجتي معي، ثم وكلت عن اليوم الثاني عشر عني وعن زوجتي، وقمت بطواف الوداع في اليوم الحادي عشر، وخرجت من مكة قبل الغروب، وذلك السبب لأنه كان معي طفلة صغيرة وقد تعبت تعبا شديدا من الحر ولم تأكل ولم ترضى وكانت تبكي كثيرا مما اضطررنا لفعل ذلك. ماذا يجب علينا؟ يجب عليك أنت ثلاث بايع: إحداها عن ترك الرمي لأن ليس لك التوكيل، والثانية عن ترك طواف الوداع لأنك لم تطف الوداع، والثالثة عن ترك المبيت ليلة 12، وإن لم تذبح ليلة 12 وصدقت أكفى إن شاء الله، لكن ذبيحة أفضل تكون ثالثة. الأولى عن ترك الرمي لأن ليس لك عذر، ترك الرمي في 12، والطفل تفزع تحفظه أمه تولى أمه، وعليك ذبيحة ثانية عن ترك الوداع لأن الوداع يكون بعد الرمي، بعد مضي أيام منها، بعد الرمي كله. وإذا ذبحت ذبيحة ثالثة عن ترك ليلة 12، ترك المبيت ليلة 12 كان أفضل وأحوط. أما هي فعليها ذبيحة واحدة عن ترك الوداع، وتوكيلها صحيح لأن لها عذرا في الطفل الذي يشغلها عن الرمي ولا يمكنها الرمي مع وجود الطفل، لكن عليها ذبيحة عن ترك الوداع، وعن ترك المبيت ذبيحة ثانية أفضل لأن لم تبت الليلة 12، لو ذبحت عنها يكون أفضل، وإن صدقت بشيء كفى والحمد لله. نسأل الله للجميع التوفيق. اللهم آمين. والذبيحة تكون في مكة. نعم. تذبح الذبائح في مكة. نعم. للفقراء. أحسن الله إليكم. السائل علي صالح من جدة يقول: فضيلة سماحة الشيخ، حضرت من إحدى الدول المجاورة لغرض العمل في ربيع الأول من العام الماضي، وفي طريقي إلى الرياض قمت بأداء العمرة، إلا أنني وأثناء السعي بين الصفا والمروة قمت بقص الشعر بعد الشوط الأول ثم أكملت باقي الأشواط، وما كنت أعرف ذلك إلا بعد الرجوع إلى جدة. ما حكم عملي حيث أنني جاهل في ذلك تماما؟ هذا العمل لا يجوز، لكن لأجل الجهل لا يضرك، وإن قصرت في أول السعي لا يضر من أجل الجهل. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأ، ليس عليك شيء، ولكن عليك أن تقصر بعد السعي بنية العمرة، وإذا كنت لم تقصر إلى الآن فعليك أن تقصر بنية العمرة السابقة، ولا شيء عليك من أجل الجهل أو النسيان. نعم. أحسن الله إليكم. هل هناك دعاء يقرأ في صلاة الفجر في الركعة الأخيرة بعد قراءة الفاتحة وسورة بعدها؟ ما حكم هذا الدعاء؟ ليس له أصل، إذا فرغ من القراءة يركع، ليس هناك دعاء لا بعد الركوع ولا قبل الركوع. وقنوت بعد الركوع الفجر ضعيف، قال به بعض أهل العلم لكن قوله ضعيف، والصواب تركه. الصواب ليس فيها قنوت إلا عند النوازل، إذا جاء نوازل على المسلمين قنت الإمام في الفجر وغيرها، كأن يحيط بهم العدو فيقرأ في الإمام بعد الركوع في الفجر أو في الظهر أو في غيرها، يدعو على المشركين ويدعو الله بنصر المسلمين. أما قنوت الذي يفعله بعض الناس دائما في الفجر فهذا الصواب تركه. أحسن الله إليكم. من الكويت السائلة ألف ألف ألف تقول: سماحة الشيخ، والدي يسهر مع مجموعة من أصدقائه غير الطيبين حتى منتصف الليل، ونحن مجموعة من البنات وطفل صغير في العاشرة من عمره، ووالدتي امرأة مريضة، وكلما نصحنا هذا الأب عن تأخره نهرنا وسبنا، ماذا نعمل معه مع أن لنا جار صالح إمام للمسجد؟ هل نخبره عن واقع والدنا لعله يناصحه؟ نصيحته مهمة، ينصح منكم وممن يعلم حاله من الجيران، ينصحون حتى لا يتأخر في المبيت. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والسهر بعدها، وإذا أخبرتم الجار ينصحه من باب النصيحة فلا بأس، أو غير الجار من الأقارب ينصحونه هذا طيب، ولكن لا يعلم أنكم قلتون الشيء حتى لا يكون شر بينكم وبينه. توعزون للجار أو غير الجار من الأقارب أن ينصحوه عن السهر، ولا يبين أنكم أبلغتموه، لا يبين الجار أو غيره أن فلانة أبلغت كذا وكذا، كأنه بلغه من غيركم. فالمقصود أن نصيحته مهمة، والدعاء له تدعو له بالتوفيق في السجود وفي آخر الصلاة وفي غير ذلك، تدعو له أن الله يهديه وأن الله يعيده من الشيطان ومن جلساء السوء، هذا أمر مطلوب، والوالد له حق عظيم تدعو لأن الله يوفقه ويهديه ويكفي شر جلساء السوء ويعيده من شر نفسه والشيطان، كل هذا طيب. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذه السائلة أم أحمد تقول: أختي تكثر الخروج إلى الأسواق والمجمعات، وإذا نصحناها عن ذلك قالت بأن ذلك ليس بحرام. نصيحتها مناسبة، الخروج وسيلة إلى شر، إذا كان منها حاجة الخروج إلى الأسواق قد تفضي إلى التبرج، قد تفضي إلى عدم التستر. المقصود أن الخروج إلى الأسواق والمجمعات بغير عذر شرعي تركه أولى وأحوط. الله يقول سبحانه لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم: وقرنا في بيوتهن، فالجلوس في البيت أولى إلا من حاجة، كون تخرج بغير حاجة الأولى لا ترك ذلك، والمحافظة على بقاء في البيت حذرا من معصية من تبرج أو تساهل في تستر أو غير هذا من الأسباب التي قد تجر إلى الشر، فعدم الخروج أولى إلا من حاجة، وعليكم النصيحة. أحسن الله إليكم. السائل أبو عبد الله من القصيم يقول: إذا حصل مطر فهل يجمعون المغرب والعشاء والتراويح جمع تقديم إذا كانوا في رمضان؟ نعم، إذا كان مطر أو مشقة بالدحض والزلاج في الأسواق فالأفضل الجمع تسجيل على الناس، وإذا جمع صلى التراويح بعد العشاء لأنها دخل صار وقتهما واحدا، إذا جمع بينهما في وقت المغرب صلى التراويح بعد ذلك لا بأس والحمد لله. يقول في سؤاله الثاني: ما الأفضل للإمام المتقن، القراءة حفظا أم من المصحف خصوصا في صلاة التراويح؟ إذا كان حافظا فالأفضل عن ظهر قلب، إذا كان حافظا يقرأ عن ظهر قلب لأن هذا أجمع لقلبه على القراءة. نعم. أحسن الله إليكم. هذه سائلة للبرنامج الحقيقة، أختكم في الله أم سارة تقول في هذه الرسالة: أفيدوني يا سماحة الشيخ عن وضع الألعاب البلاستيكية عند الأبناء الصغار مثل الأرنب، وهل وضعها حرام وبعض الصور الموجودة على بعض الألعاب؟ تركها أحوط، تركها الصور بالنسبة للأطفال أحوط وأولى، وبعضها لم يرخص فيها للصبية الصغار والبنات الصغار، ولكن تركها أحوط. إذا تيسر أن يلعب الطفلة الأطفال بشيء آخر ما في صوره أحوط وأحسن، وإلا فالأمر فيه واسع، لأن ثبت عن عائشة أن كان عندها لعب تلعب بهن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كانت تزوجها وهي صغيرة وزوجها وهي بنت تسع رضي الله عنها، وكان عندها لعب أقرها عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم. من القصيم أخوكم الذي رمز لاسمه بساء سين را، يقول بأنه شاب يبلغ من العمر 23، يقول: وكنت فيما مضى من الأيام من عمري متهاون في أداء الصلوات وحتى الصوم، فقد مرت علي شهور من رمضان أفطرت فيها أياما بدون عذر شرعي، وإنما تهاون، فإذا شعرت بالجوع والعطش أفطرت، وبعد أن من الله علي بالتوبة والهداية وأيقنت بخطورة هذا الأمر وأضبت على الصلاة، ولكن الذي يؤلمني يا سماحة الشيخ هذه الأيام التي مضت من عمري عن تلك الصلوات وعن أيام الصيام التي أفطرت فيها، كيف أبرئ ذمتي جزاكم الله خيرا؟ الواجب عليك يا أخي التوبة إلى الله، والحمد لله ما دمت ما دمنا توبت تبت إلى الله وندمت وأقلعت وأصلحت كفى ذلك والحمد لله، ولا يلزمك قضاء الصلوات ولا قضاء الصيام لأن تلك الصلاة كفر، والتوبة تكفي تجب ما قبلها، ما دمت تبت إلى الله فالتوبة تجب ما قبلها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: التوبة تجب ما قبلها، ويقول صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، فالذي تاب من ترك الصلاة وتاب من ترك الصيام لا قضى عليه. أما الصيام إذا تركت بعدما حفظت على الصلاة، إذا كنت تركت شيء من الصيام بعد أن حفظت على الصلوات فإنك تقضي، أما الصيام إذا تركته مع ترك الصلاة فالتوبة تجفي تكفي فيه والحمد لله. أما إذا هناك أيام تركت صومها بعدما من الله عليك بالتوبة من ترك الصلاة فإنك تقضيها. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. ما حكم الطلاق الرجعي سماحة الشيخ مع البيان على ذلك، وما حكم الطلاق الثلاث في لفظ واحد؟ الطلاق الرجعي بينه الله جل وعلا، قال سبحانه وتعالى: المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحلن ما خلق الله في رحمهن إن هن يؤمن بالله واليوم الآخر. ثم قال سبحانه وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. فإذا طلقها طلقة واحدة بعدما دخل بها بعدما خلا بها أو جامعها طلقة واحدة رجعية فله أن يراجعها قبل أن تمر بعدة. وهكذا إذا طلقها طلقتين فله أن يراجعها قبل خروجها من العدة إذا أراد الإصلاح لا الإضرار بها والإيذاء. أما إذا كان ما خلا بها ولا دخل بها فإنه إذا طلقها ولو طلقها واحدة بانت منه بين صورة لا يحل له الرجوع إليها إلا بعقد جديد. إذا كان عقد ثم طلق قبل أن يخلو قبل أن يجامع فهذه طلقة واحدة تبينها منه بينها صورة كما قال تعالى يا أيها آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فإذا طلقها قبل الدخول والخلوة فليس لها عدة وليس له الرجوع إليها إلا بعقد جديد. أما إذا كان طلقها بعد الخلوة أو بعد الوطئ طلقة واحدة فله الرجوع إليها في العدة من دون عقد. وهكذا طلق طلقتين فله الرجوع إليها في العدة من دون عقد. أما إذا طلقها الثالثة فإنها تحرم عليه وتبين بينها الكبرى ولا تحل له إلا بعد زوج يطأها لقوله جل وعلا فإن طلقها يعني ثالثة فلا تحل لهم بعد حتى تنكح زوجا غيره يعني نكاح رغبة لا نكاح تحليل ويطأها. هذا هو الحق. فإذا طلقها الثالثة فإنها تعتد وتحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل ويطأها ثم يطلقها أو يفارقها بخلع أو موت فله الرجوع إلى بعد ذلك إذا تزوجها زوج آخر ووطعها نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم فارقها بموت أو غيره فله الرجوع إليها بعقد جديد من يطلقها الثالثة. أما إذا طلقها بالثالث بكلمة واحدة فالأرجح أنها تحسب واحدة. إذا قال هي طالق بالثلاث أو طالق طالق طالق بهذا اللفظ وليس له نية التكرار فإنها تحسب واحدة. إذا قال طالق بالثلاث أو طالق طالق طالق وليس له نية التكرار إنما تكرر للتأكيد أو بلا نية فهذه تحسب واحدة على الصحيح. لأن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس أن طلق الثلاث بلفظ واحد واحتسب واحد طلقة واحدة. إذا قال بالثلاث أو طالق بالثلاث أو أنت بالثلاث تحسب واحدة. وهكذا إذا قال طالق طالق طالق ولا نية له تحسب واحدة وله مراجعة وما دامت العدة. أما إذا قال طالق ثم طالق ثم طالق أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق هذه تحسب ثلاث إلا إذا نوى التأكيد يقول أنت طالق أنت نوى التأكيد أو الإفهام تكون واحدة. كما لو قال طالق طالق طالق وليس له نية تحسب واحدة. أما إذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق ونية الثالث أو ليس له نية تفهيم ولا تأكيد تكون ثلاث. أو قال طالق ثم طالق ثم طالق أو طالق وطالق وطالق كلها تحسب ثلاث تبين من حتى تزوج غيره على معتمد. نعم أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. ما هو الطلاق البدعي سماحة الشيخ وهل هناك طلاق البدعي؟ طلاق بالثلاث أو في الحيض أو في النفاس أو في طول الجامعة فيه وليست حامل ولا عائشة شباب بدعي. إذا طلقها بثلاث طلاقا بدعي أو طلقها بالحيض أو في النفاس طلاقا بدعي أو طلقها في طول الجامعة فيه وليست حملة ولا عائشة يسمى طلاقا بدعي. أما إذا كانت عائشة فليس بدعي أو كانت حاملا فليس بدعيا. أحسن الله. إذا سمحت الشيخ إذا طلقت المرأة وهي حامل يعتبر الطلاق؟ شرعي نعم. طلاق شرعي. النبي قال لبعض طلقها طاهرة أو حاملة. أحسن الله إليكم. هل أسماء سور القرآن الكريم جاءت عن طريق الوحي المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم أو أنها سميت بعد ذلك ولماذا سميت سورة البقرة بهذا الاسم؟ الظاهر والله أعلم أنها سميت باجتهاد الصحابة رضي الله عنهم. سورة البقرة سورة آل عمران سورة النساء الظاهر أنها باجتهاد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ البقرة والنساء وآل عمران في ركعة في التهجد بالليل في حديث حذيفة وفي حديث أحاديث أخرى فلعلهم سمعوا من النبي هذه التسمية